يقول نحن نعرف أن إبليس هو أبو الشياطين، فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول لا شك أن إبليس هو أبو الجن، لقوله تعالى وخلق الجان من مارج من نار، وقوله عن إبليس وهو يخاطب سبحانه وهو يخاطب رب العزة سبحانه وتعالى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فهذه الأمور أدلتها واضحة أن الشيطان له ذرية وأن الجن ذريته، ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما لا علم لنا به، وهو من الأمور التي لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها، والله أعلم.